أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأنفِ الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا منكم فج عميق يشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وأنفِ الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إلهكم إله واحد. فإلهكم إله واحد. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.